الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، أما بعد. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي في سننيهما عن أبي الدرداء رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة. وفي زيادة للترمذي رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. انظر إلى هذا التفضيل الذي ساقه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الصحيح لغيره. يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محفزا ومشوقا: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة؟ وهذه العبادات هي رأس عبادات الإسلام بعد الشهادتين، وهي من أركان الإسلام العظيم التي بينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ما حديث متفق على صحته ثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: بلى يا رسول الله. فدفع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر يعده الناس في هذا الزمان وفي كل زمان من أصول الاجتماع، ومن الأمور التي تكون في المجتمع المسلم حياطة له وصرفا للسوء عنه، وهو أمر لم يكن متوقعا عندما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه سؤاله: ألا أخبركم بأفضل من درجات الصوم والصلاة والصدقة؟ ثم دفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما هو أفضل، فقال: إصلاح ذات البين. ثم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلة في ذلك فقال: فإن فساد ذات البين الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. فكما تأخذ الموسى أصل الشعر وتمحوه وتزيله حتى يأتي الأمر على قراره، فكذلك فساد ذات البين وفساد العلاقات بين المسلمين في مجتمعهم على اختلاف طوائفهم تحلق الدين، كما تحلق الموسى الشعر حتى يصبح الرأس مجردا منه، وكذلك الدين. تأتي هذه الموسى الحالقة، هذه التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حوالق الدين وحالقاته، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن فساد ذات البين الحالقة لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. هل هذه عبادة؟ هي من أجل العبادات ومن أعظمها مرتبة عند الله رب العالمين، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنها أفضل درجة عند الله رب العالمين من درجة الصيام والصلاة والصدقة، إذا ما كان ذلك تطوعا لله رب العالمين غير فرض وأتى به الإنسان نفلا لله رب العالمين وندبا وسنة مسنونة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر على ما يبدو عليه من مخالطة الخلق والغوص في مشكلاتهم والبحث عن الحلول الكامنات في أطواء صدورهم واستخراج الدفائن المكنونة في غياهب قلوبهم من أجل أن يصطلحوا معه، ومن أجل أن يعم الوئام بعد الخصام، ومن أجل أن يأتي السلام بعد التنازع والتشاتم والتدابر والاختلاف. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد مر عليه يوما رجل كما ذكر كعب بن عجرة رضوان الله عليه وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، أنه مر على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فرأى الأصحاب رضوان الله عليهم من جلده ونشاطه، يعني رأوا من نشاطه وقوته وسمو همته في سعيه وانطلاقه لعمله، رأوا أمرا كبيرا جليلا، فقالوا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو كان هذا في سبيل الله فماذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكي يجعل العبادة في دين الإسلام العظيم على وجهها الصحيح أمام من لا يعيها ومن لا يدرك مراميها، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة وقد أعجبهم جلد هذا الشاب وعنفوانه وأعجبهم ما كان من نشاطه وهمته، فتمنوا أن يكون ذلك جهادا في سبيل الله، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومصانعة فهو في سبيل الشيطان. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل هذا الأمر عبادة لله رب العالمين، وكيف لا يجعل ذلك كذلك وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أنزل الله رب العالمين على قلبه الشريف قوله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. انظر إلى قول ربك جل وعلا في هذه الآية الفذة الكريمة الجامعة المانعة، قل إن صلاتي ونسكي، والصلاة هي رأس الأمر وعموده، الصلاة هي أس هذا الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن ضيعها فقد ضيع الدين، فبدأ بها الله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي، وفيها قولان، إما أنه الذبح يكون لله رب العالمين قربانا وتقربا باسم الله من الله وإلى الله إخلاصا لله واعتمادا على الله وشكرا لنعماء الله. قل إن صلاتي ونسكي أو النسك هو الدين كله هو العبادة بجملتها على كل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن دين الإسلام العظيم أتى بأمر شامل جامع في ناحيتين، هذه العبادة العظيمة تنظم الحياة كلها في جميع صورها في جميع حركاتها وسكناتها، وتنتظم جميع أعضاء العابد ظاهرة وباطنة، فهي تشمل هذين الأمرين وتجمعهما كما قال العلماء عليهم الرحمة في تعريف العبادة في دين الإسلام العظيم: هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فكل عمل يحبه الله رب العالمين ويرضاه، وكل قول يحبه الله رب العالمين ويرضاه، مما أظهره الإنسان بجوارحه أو نطق به بلسانه أو اعتقده في قلبه أو دار في جنانه، كل ذلك إذا ما كان مرضيا لله رب العالمين محبوبا لله رب العالمين فهو عبادة لله رب العالمين، يثيب الله رب العالمين عليها ويجزل الثواب للآتي بها ولا يظلم ربك أحدا. الله رب العالمين جعل هذا الأمر هكذا وبين لنا فيه النبي المختار المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمورا تدور في فلك العجب العجاب، مثلما أخرج مسلم رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضوان الله عليه أن بغيا كانت تسير في طريق فرأت كلبا يطيف يعني يدور بركية وهي البئر المطوية يلهث يلحث السرى من شدة العطش، فأخذت موقها فانتزعت به فسقته فشكر الله لها فغفر لها. امرأة تأتي بأم الكبائر وأصل الخبائث بجريمة هي الفاحشة العظمى، وكأنما هذا الأمر كان وصفا ملازما لها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بينما بغي، فهذه وظيفتها التي ارتضتها لنفسها في الحياة، تسير بطريق. وروايات كثيرة في هذا المعنى: رجل كان يمشي في طريق وقد اشتد عليه العطش فمر ببئر فانتزع منها فشرب، يأخذ خفه ثم ينزل البئر ثم يشرب بخفه ما شاء الله رب العالمين، فلما خرج رأى كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال: لقد بلغ بهذا الكلب العطش مبالغه، فنزل فنزع خفه فسقاه فشكر الله له فغفر له. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن البغية التي سقت الكلبة قد غفر الله رب العالمين لها خطاياها، ولعل الله جلت قدرته قد تاب عليها وأنزل الهداية في جذر قلبها فنفى عنها الغواية برحمته وهو أرحم الراحمين. الله رب العالمين يجعل المسلم خيرا كله، يجعل الله رب العالمين المسلم يدور في فلك الخيرية للمخلوقات جميعا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا في أحاديثه الصحيحة أن الإنسان إذا ما تعدت شدة رجليه على أخيه في السعي فسار معه فبلغه المبالغ بقدرة الله رب العالمين وبما آتاه الله رب العالمين من قوة فهو عمل صالح وعبادة متقبلة. وإذا ما استعمل شدة ساعديه من أجل أن يعين أخاه فهو عمل صالح وعبادة متقبلة. وإذا ما سقى الظمآن وهدهد على كتف المحزون، وإذا ما أطعم الجائع، وإذا ما آوى ابن السبيل، وإذا ما كسى العريان، وإذا ما تفضل على الفقير، وإذا ما أعان الكلة، وإذا ما أعان على نوائب الدهر، وإذا ما ابتسم في وجه أخيه، كل ذلك صدقة عبادة لله رب العالمين متقبلة، لأن الله جلت قدرته جعل المسلم عابدا لربه جل وعلا في حالاته كلها، حتى وهو يقضي حاجته. لو أنه أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقضي حاجته فله من الأجر بحسب ما أخذ من تلك السنة العظيمة في ذلك الموضع، بل وهو يأتي شهوته كما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في قضاء المرء شهوته مع أهله في حلال صدقة وعبادة متقبلة عليها الأجر من الله رب العالمين، يعف نفسه ويعف امرأته بما أحل له الله رب العالمين. ويعجب الأصحاب عليهم الرضوان يقولون: يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر يا رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيتم لو أنه جعلها في حرام أيكون عليه وزر؟ فيقولون: نعم يا رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له بها أجر. فهذا دين الإسلام العظيم عباد الله، يقول فيه ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن هذه الأمور التي تبدو للناس من أصول الاجتماعيات التي تكون في المجتمع المسلم، من قبيل التعاملات التي يتعامل بها الناس فيما بينهم، قد لا يأبه لها الإنسان وقد لا يلتفت إليها. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، وابتسامك في وجه أخيك صدقة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل الحياة كلها عبادة لله رب العالمين إذا ما خلصت النية وصدقت الوجهة لله رب العالمين، وأما إذا ما خبثت الطوية ولم تخلص النية لله رب العالمين فلا العبادة عبادة ولا غير العبادة يمكن أن تكون من باب أولى عبادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما المسلم الفاهم للدين على وجهه فإنه يأتي ما يأتي منذ أن يصحو من المنام إلى أن ينام وما بين ذلك صحوا ومناما، يجعل ذلك كله بفضل الله رب العالمين عبادة لله رب العالمين. يقول العلماء عليهم الرحمة: إنه بالنية تتحول العادة إلى عبادة. الإنسان يأكل كما تأكل الأنعام، كما تأكل كل من آتاه الله رب العالمين حياة من الكائنات في هذه الحياة، الكل يأكل لأنها ضرورة ولأنه مدفوع إليها بالغريزة، ولكن إذا كان أكله تأملا في نعم الله رب العالمين فلينظر الإنسان إلى طعامه متأملا في قدرة الله القادر المقتدر، متأملا في حكمة الله العليم الحكيم الخبير اللطيف السميع البصير. إذا ما تأمل في ذلك كان تأمله عبادة لله رب العالمين. فإذا نوى عند أكله أن يتقوى بالطعام على عبادة الله وعلى الضرب في الأرض ابتغاء فضل الله رب العالمين لكي يعف نفسه ويعف من يعول، فهي عبادة لله رب العالمين. إذا ما نوى أن يجلس في الخلاء كما كان المختار يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي عبادة لله رب العالمين. إذا نوى أن يتكلم طاعة لله رب العالمين فكلامه عبادة لله رب العالمين، وإذا ما نوى أن يصمت عبادة لله رب العالمين فصمته عن الخنا حينئذ عبادة متقبلة عند الله رب العالمين. حركة الحياة جميعها يمكن أن تصير عبادة لله رب العالمين إذا ما صحت الوجهة وإذا ما خلصت النية لله رب العالمين، وهذا يثمر أصلين عظيمين. أما الأصل الأول فهو أن كل وظيفة يعمل فيها الإنسان عمله فيها عبادة لله الكريم الديان إذا ما توفرت شروط أن تكون الوظيفة أو أن يكون العمل في أصله حلالا في دين الإسلام العظيم، لا أن يكون بيعا للخمر ولا تجارا في المخدرات ولا إهلاكا لعقول المسلمين والمسلمات. أما إذا كان أصل العمل حلالا فهذا هو الشرط الأول، وأن يكون هذا العمل فيه من الإحسان والإتقان عند الأداء ما يؤتيه الله رب العالمين عليه مقابل الإحسان إحسانا، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وأن تكون النية في العمل خالصة لله رب العالمين كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث كعب الذي مر عندما قال إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يحبها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومراءة وكبرا ومكابرة وبطرا ورئاء الناس فهو في سبيل الشيطان. فينبغي أن تكون النية في العمل خالصة لله رب العالمين، وينبغي أن يكون العمل غير صارف عن العبادة التي شرعها الله رب العالمين لعموم المسلمين، فلا يلهي ذلك عن الصلاة ولا عن ذكر الله رب العالمين ولا عن إيتاء الزكاة كما أخبر الله رب العالمين. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا كان العمل غير ملح عن ذكر الله وعن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فهذا شرط من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في العمل لكي يكون عبادة لله رب العالمين، وألا يكون العمل منطويا على فساد من رشوة أو أكل مال حرام أو وضع الأمر في غير نصابه على غير وجهه. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة في عمل من الأعمال في وظيفة من الوظائف فأنت منذ الأخذ بها إلى الفراغ منها عابد لله رب العالمين تماما كالعابد في محرابه متنفلا لله رب العالمين، ما أخلصت النية وصدقت الوجهة لله رب العالمين فهذا الذي يأتيه المسلم عبادة لله رب العالمين. وما دام أجيرا عند الدولة فإنها تشغله ساعات بعينها وتطلق سراحه من عمله ساعات بعينها، وهو على ذمة العمل الذي قد تعاقد عليه ضمنه، فهو في لحظات وساعات وأوقات فروغه وعدم انشغاله هو أيضا في عبادة لأنه على نية هذا العمل الذي توفرت فيه تلك الشروط بفضل الله رب العالمين. فهذا هو الأصل الأول. وأما الأصل الثاني فهو إن العبادة عباد الله تثمر عند الإنسان ثمرات عظيمة جدا إذا ما أخذت بهذا المنظور، لأن العبادة إذا كانت شاملة لحركة الحياة بحركة الحياة ظاهرها وباطنها، لبابها وخافيها. إذا كانت العبادة شاملة للإنسان بجميع جوارحه، فنظره عابد لله رب العالمين، متأمل في كون الله رب العالمين، في كتاب الله المنظور، لكي يزداد بالله رب العالمين إيمانا وبالله رب العالمين يقينا. وسمعه مقصور على سماع ما يفيد، وكذلك يداه ورجلاه مقصور ذلك جميعه على طاعة الله رب العالمين، وقلبه بريء من كل خواطر السوء. وأما تصوره فمحصور في تصور الإسلام العظيم كتابا وسنة. الكتاب على مراد الله رب العالمين، والسنة على مراد سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان الأمر الذي يأتيه العبد وقد توفرت فيه شروطه، فصار عبادة شرعية لله رب العالمين، لا يلهي عن ذكر ولا عن إقامة صلاة ولا عن إيتاء زكاة، بل يدفع إلى ذلك كله ويعين عليه مع النية الصالحة والأصل الحلال. إذا كان العمل عبادة لله رب العالمين قد توفر فيه جميع الشروط، فإنه عندئذ يخلص وجهة القلب لله رب العالمين، لأنه يجعل الإنسان دائرا يومه جميعه ودهره كله، يجعل الإنسان دائرا في فلك العبودية لا يخرج عنه بحال أبدا. وقل لي بالله عليك، لو أن عاملا في دائرة من الدوائر يأخذ العمل على أنه عبادة لله رب العالمين، أيمكن أن تتلوث يداه برشوة أو أكل مال حرام أو بأذية مسلم أو غير مسلم؟ كلا وحاشا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن المتربحين المنتفعين في دوائر أعمالهم هؤلاء يأكلون من السحت ويأكلون المال الحرام. عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد خرج عاملا على الصدقة، فقال هذا لكم وهذا أهدي إليه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما معناه؟ نرسل الواحد منكم يعمل لنا العمل فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلينا. فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فلينظر هل يهدى إليه أو لا يهدى إليه. يعني إن الذي يتربح من عمله غير ما قد تعاقد عليه ضمنا فهو آكل من سحت ومن حرام. العبادة عباد الله إذا ما نظر إليها من هذا المنظور الشامل العام، كل عمل يأخذ به الإنسان إذا ما توفرت فيه الشروط فهو عبادة لله رب العالمين، وكل وظيفة متى ما توفرت فيها شروطها فهي إن شاء الله رب العالمين عبادة لله رب العالمين. كل نفس يبذل فيها وكل قطرة من عرق تسيل على جبين العامل فيها وكل هم ونصب يدرك الآخذ بها، فكل هذا في ميزان حسناته وهو عبادة لله رب العالمين. وبذلك يتقدم المجتمع المسلم ويتلاحم أفراده وتتكامل أجزاؤه وتسير ركابه إلى المعالي كما أراد الله رب العالمين لها ذلك شرعا، فتخلفت عنه الأمة قدرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما أشهد بدءا أنه لا إله إلا هو. أما بعد، فالحمد لله رب العالمين أن جعلنا مسلمين. هذا الدين العظيم الذي جاء فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم باليسر والتيسير، يقول ربنا جلت قدرته: لينفي الحرج عن الدين جميعا، لينفي الحرج جميعه عن الدين. يقول ربنا في كتابه العظيم: وما جعل عليكم في الدين من حرج. حرج هذه نكرة في سياق النفي، فهي تفيد العموم، ثم هي فيها مبالغة في إفادة العموم لإدخال من عليها. يقول ربنا جلت قدرته: وما جعل عليكم في الدين من حرج. سواء كانت من في هذا الموضع العظيم للجنس فهي تنفي الجنس كله، يعني وما جعل عليكم في الدين حرجا من جنس الحرج، وما جعل عليكم في الدين من جنس الحرج حرجا، فنفى جنس الحرج لو كانت للجنس أو كانت للطبيعة. وما جعل عليكم في الدين شيئا من الحرج ولا بعضا منه، ثم هذا منفي كما رأيت وهو واقع نكرة في سياق النفي، فهو إغراق في النفي لإفادة العموم بفضل الله رب العالمين. إذن فكل حرج حقيقي منفي عن الدين وليس منه ضرورة، وكل حرج ورد على هذا الدين وكان حرجا حقيقيا فاعلم أنه مما ألصق بدين الله ولم ينزل الله رب العالمين به من سلطان، لأن الله جلت قدرته قد نفى الحرج ظاهرا وباطنا عن دينه الأغر وعن شرعه المستقيم. وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الدين كما ترى سمحا غير حرج ولا فيه من حرج، والحمد لله رب العالمين. العبادة التي هي عبادة يعرفها المسلمون كذلك ولا يعرفون عبادة سواها، الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذه أركان الإسلام بعد الشهادتين. وانظر الآن لو أراد مسلم أن يتعلم الصلاة على طريقة من الطرق، وخذ إليك كتابا كالإقناع وانظر إلى النية وفيها 18 مبحثا، لو أراد إنسان أن يعلم الناس في بيت من بيوت الله رب العالمين الصلاة وبدأ معهم بهذا المبحث لربما انقضت أعمار قبل أن يفرغ من هذا، ثم تأتي بعد ذلك تكبيرة الإحرام بعد النية وفيها 15 مبحثا، وفيها من الكلام من دقائق أقوال أهل العلم ما فيها، مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتى بفقه العبادة لا بعلم العبادة، وأو قل إن شئت الصواب أتى بفقه العبادة مصحوبا بعلم العبادة، والفقه هو مطلق الفهم وليس هو ما تواضع عليه القوم في متأخر مصطلحاتهم، وإنما هو كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هو الفهم مطلقا، الفهم مطلقا، أن يكون المرء فاهما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم القوم الصلاة، علمهم الصلاة في مجلس واحد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد المنبر ثم استقبل القبلة، فكان ظهره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسلمين في المسجد ينظرون إليه وهو يصلي أمامهم، بل وقف على المنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع في الصلاة وهم ينظرون إليه ويسمعون رضوان الله عليهم. لما أراد أن يسجد رجع القهقرى، يعني رجع إلى الخلف من غير أن يتولى عن القبلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزل عن المنبر فسجد في أصل المنبر، فلما فرغ من السجود صعد المنبر مرة أخرى ثم أتى بالصلاة، فلما فرغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأصحابه رضوان الله عليهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجته المفردة الفذة اليتيمة التي لم يحج في الإسلام سواها، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، ينظرون ويسمعون ويتعلمون رضوان الله عليهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتي بالعنة ولا بالحرج، وأنت تعلم أن سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليهم يقول: كنا نعلم الناس ونعلم أولادنا المغازي كما نعلمهم السورة من القرآن، فهذا أيضا من الدين، فهذه العبادة من الدين، وهذه عبادة وهي أيضا من الدين، والدين كل متكامل عباد الله، لا يقبل تجزئة ولا تبعيضا، وإنما ينبغي علينا أن نتلمس إليه الوسائل، ينبغي علينا أن نتلمس إليه الطرق، وأن نحاول أن نفهم، نحاول أن نفهم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفهوم نصه، مفهوم منطوقه أن الله رب العالمين إذا لم يرد خيرا بعبد لم يفهمه شيئا في الدين، لم يفهمه دينه، لأن المنطوق يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه هو مطلق الفهم، وهذا الذي تراه ظاهرا له باطن هو مفهومه كما يقول الأصوليون، هذا المنطوق له مفهوم، لأنك تفهم أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، تفهم من هذا الظاهر أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، فالمحروم كل المحروم هو من لم يرزق في دين الله رب العالمين فهما. ودين الله رب العالمين كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفهمه لأصحابه رضوان الله عليهم، كما رأيت في مطلع هذا الكلام يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هنالك درجة هي أعلى عند الله رب العالمين وأفضل من الصلاة بدرجتها والصيام بدرجته، وأيضا من الصدقة بدرجتها إذا ما كان ذلك تطوعا لله رب العالمين. ما هذا الذي هو أفضل من هذا المذكور؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إصلاح ذات البين. هذا العمل الذي يكون في المجتمع المسلم عباد الله من سعي بين الناس لنفي الخصام وإحلال السلام من أجل رفع الاختلاف والإتيان بالإئتلاف بفضل الله رب العالمين، من نفي التنازع والمنازعات ونفي التناوش والمخاصمات، هذا الذي يفعله مثل هذا الفاعل على وجهه بنية خالصة لله رب العالمين هو أعظم وأفضل درجة عند الله رب العالمين من درجة الصيام والصلاة والصدقة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن رجلا كان يسير في طريق فرأى غصنا من شوك، فرأى فرعا من شوك فنحاه عن الطريق فشكر الله له فغفر له، لأن الرجل يقول في نفسه: لا يصيب هذا أحدا بعدي، لا يصيب هذا أحدا من السابلة من إخواني من المسلمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلفت الناس عباد الله إلى أن يخلصوا النيات لله رب العالمين، وأن يراقبوا الله رب العالمين في الأعمال وفي الدروك، في الأقوال وفي الألفاظ وفي النيات وفي إخلاصهم لله رب العالمين وما عقدت عليه القلوب. إذا ما راقب الله رب العالمين في ذلك، وإذا ما حصل عندهم نية صالحة، فكل عمل يعملونه هو عبادة لله رب العالمين، والمرء المسلم عابد لله رب العالمين حتى في منامه، كما يقول علماؤنا رضوان الله عليهم: إن العبد إذا ما نام كما كان النبي ينام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذ بالسنة في المنام وظل يذكر الله رب العالمين حتى يأخذ النوم بمعاقد أجفانه، وحتى يصير إلى السبات وينقطع لفظه وقوله بمصيره إلى المنام وبغياب العقل عنه ظاهرا، ثم يمر عليه الليل بطوله، فإذا ما التفت أتى بأذكار صحوه من منامه، فإنه يكتب له ما بين الذكرين ذكرى في صحيفة حسناته، وهذا من فضل الله رب العالمين. الكون كله عابد لله عباد الله، والعبد إذا ما سار في الطريق فذكر الله رب العالمين، نادى الطريق أخاه باسمه، نادى الطريق الطريق باسمه، ونادى الجبل الجبل باسمه، كما قال ابن عباس رضوان الله عليهما، يقول الطريق للطريق، يقول الجبل للجبل يسميه باسمه: يا فلان لقد مر بي اليوم رجل يذكر الله رب العالمين. لأنه هو ذاكر لله رب العالمين، فيحدث الائتلاف بفضل الله رب العالمين. وكما قيل إن العبد إذا ما مات بكى عليه موضعان: موضع سجوده في الأرض ومصعد عمله في السماء، يبكيان عليه البكاء المر، ويأتيان عليه بالدمع الذي يحصل بحصوله بكاء عليه لافتقاده، لأن الذي قد فقداه كان متجانسا في العبادة داخلا في منظومة الكون العابد لله رب العالمين. عباد الله، أخلصوا الوجهة لله رب العالمين، وأخلصوا النية لله رب العالمين، حتى تتحول الأعمال والأقوال، وحتى تتحول العادات مع العبادات إلى عبادات، وعندئذ تأتي يوم القيامة بصحيفة حسنات لا حصر للحسنات فيها. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من عباده المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم فهمنا حقيقة الدين. اللهم فهمنا حقيقة الدين. اللهم فهمنا حقيقة الدين. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا. اللهم ثقل موازيننا. اللهم أصلح بالنا. اللهم اشرح صدورنا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم إنا قساة فلينا. اللهم إنا مرضى فعافنا. اللهم إنا مرضى فعافنا. اللهم إنا مرضى فعافنا. اللهم إنا ضلال فهدنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مسلمين. اللهم اجعلنا هداة مسلمين. اجعلنا هداة مؤمنين. اجعلنا هداة محسنين. اجعلنا هداة مخلصين. اجعلنا هداة مخلصين. اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.